من الحج عن الغير اللي هي الحجة البديلة. نعم. طبعا الشرط الاول انه يكون الواحد حاجج عن نفسه. اي نعم. فبالله بس في يعني احد من الاخوان سألنا وحبيت ارجع لفضيلتك فيه، بدي اتأكد. تفضل. انه ممكن حرمة حج عن رجل حجة بديلة؟ من الرجل اللي هي بدها تحج عن ليست قريبة؟ ها؟ مش قريبة يعني. هو لو كان رجلا الحاج عن الرجل ليس له أن يحج إلا عن أبيه وأمه فقط، إلا عن يعني أبيه حج وأمه. أيوة حتى لو أنه رجل حجة البدل لا تشرع إلا أن يحج الولد عن أبيه أو أمه أو عمن أوصى بأن يحج عنه، غير هيك ما بصح. لكن انه شخص اوصى يا انه يقوم احد بالحج عنه بدون تعيين شخص يكون قريب، مش ممكن؟ ممكن يا اخي ممكن، لكن المرأة، انت عم تسأل عن المرأة. معلش بالله السؤال، انه لو فرضنا في شخص، يا اخي ارجوك لا تبحث في الفرضيات. لا تبحث في الفرضيات، سؤالك كان واضحا، هل يجوز لامرأة أن تحج عن رجل غريب؟ نعم. الجواب أعطيناك يا لا يجوز، ولو كان الحاج حاج البدل لو كان رجلا، ما دام أنه ليس ابنا للمحجوج عنه فلا يجوز، هذا جوابك. طيب هذا الجواب. أما تكرر السؤال بطريقة أخرى هي تدخرها لجولة أخرى غدا أو بعد غد على ما يتيسر لك. يعني حتى الشخص نفسه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. من سؤال؟ تفضل.